حصريا على موقع djkimo.com. طب لو رق ما تيجي ترق شوية عليا، ضم وتك وتمحي الشك تقرب ليا، وارحم قلبي لو لشوية، هكتب شعر ومهما السعر هيغلى انا شاري، قلبي اتحل وشاف لك حل يبرد ناري، وارحم روحي من افكاري. اه يا ابن اللذينة يلي حصرياً على موقع DJKimo.com.